لا تسير، ما فيش مانع من النقد الذي لا قيمة له. الشاهد: وهذا هو معنى كلام الشيخ أبي الحسن الأشعري وفحوى دليله، لأنه يدل على امتناع، هنا كتبت على الهامش اعتراض على إيثار مذهب الشيخ. الصفحة دي بقى ثلاث حاجات: تلخيص مذهب الشيخ، تأييد مذهب الشيخ، البدء في الاعتراض على مذهب الشيخ. احنا اعترضنا عليه قبل كده، انما هنا برضو ما نسيش ان يقول حاجة تاني. مش معناه انه بيميل لهذا المذهب يطنش على عيوبه او على نقاط ضعفه، لا، او يغمض العين عنها، لا، يبينه في امانة. انتوا معانا؟ المتكلمين المظلومين اللي بيقولوا عليهم دول ظلاميين ومتخلفين ورجعيين ولاد ستين، حتى ما يؤمن به ينقده. معانا؟ فبيقول لكم الصفحة السطور الأولى الأربعة الأولى تلخيص مذهب الشيخ، والسطرين أو الثلاثة اللي بعديهم تأييد مذهب الشيخ، وبعدين في آخر الصفحة آخر المتن والشرح قبل الحواشي اعتراض على إيثار مذهب الشيخ. طب انت ملت إليه ليه؟ مع ان في حاجة في بعض العيب. ايه هو؟ معايا حضرتك؟ بيقول: وفحوى دليله، لأنه يدل، أصل الفكرة ايه؟ على امتناع كون الوجود متمايز الهوية عن هويات الماهيات الموجودة في الخارج. هذه مذهب، وإلا فطلع لي الهوية عن الوجود من البتاع ده، هم حاجة واحدة، رخام موجودة بره، فهويته وحقيقة وجودي شيء واحد. لكن فيه بحث، وفيه بحث، يعني المسألة ما تمشيش كده على طول، في عيب هنا، في نقطة ضعف. معانا؟ السيد الشريف يا مولانا. السيد الشريف من أمانته أن قال: وفيه بحث. بيقول قوله وفيه بحث، أي في قوله وهو الحق بحث، بالرغم من أنه هو المذهب المضبوط، لكن بيقول إيه؟ إيه البحث ده؟ لأن ما ذكره يدل، طب ومين ما ذكره ومين بيتكلم؟ ما ذكره يعني الإيه؟ والشيخ الشريف اللي هو شارحه بيقول لكن من باب الأمانة لازم نعرف الكلام ده فيه نوع ضعف. إزاي؟ لأن ما ذكره يدل على أن الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج. مش الكلام ده؟ كتمايز الزوات، تمايز السواد والأسود. في طبعا فرق بين الشيء الأسود والسواد نفسه، أنا أقدر أميز بين السواد والخضرة، لكن الشيء الأسود مش هو نفس السواد. طب ما أنا ممكن بدل الشيء بدل هو الطرف بتاع أسود، معلش في عناية كده تعمله أخضر. ماشي؟ فيتميز السواد عن الشيء الأسود. فهو هنا بيقول كأنه عايز يقول لا يتميزان في الخارج كتمايز السواد والأسود والشيء الأسود، إلا بلك اهو أنا عامل قوسين على اللي جاي، إلا أن هذا لا يستلزم أن تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود. ماشي؟ هو عايز يقول ان الوجود والموجود لا يتميزان في الخارج، لكن زي تمايز السواد والأسود، وإلا ان هذا قوله هذا لا يستلزم ان تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود كالسواد، كالسواد مثلا، حتى يكون ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز يعني في الخارج بأن لا يكون للوجود هوية خارجية. مفيش أشرح الكلام ده أبسطه بإيه؟ أنت يا أبو الحسن أو يا نصير أبي الحسن الشيخ الإيجي معايا، نظرت الوجود والموجود بالسواد والأسود، وقلت الشيء اللي موجود بره إيه؟ باسم أسود وخلاص. ولكن يمكن في السواد والأسود إن أنا أميز بين السواد وبين الشيء الأسود، وحاجة بسيطة خالص أغير اللون فأعرف فعلا إن الجسم يمكن أن يكون أسود وأن يكون أخضر وأن يكون أحمر، فبينهما تمايز في الخارج. هل صحيح إن فيه في الخارج تمايز بين الوجود والموجود، يعني بين ماهية الوجود وبين الشيء الموجود، وأن ده يناظر بالضبط الشباك، والشباك لا شك حقيقة خارجية، والسواد اللي هو حقيقة مخالفة بدليل أنه يتغير أحمر وأخضر وأصفر، فالشباك حاجة واللون اللي عليه إن كان سواد أو بياض حاجة ثانية خارجيا. أنت عايز تقول لي إن هوية الوجود وهوية الموجود مختلفتان ولكن يصدقان على شيء واحد؟ طب سلم بأنهما يصدقان على شيء واحد وهو العمود، وعرفنا أن هوية العمود أو ماهيته عبران إيه؟ قلت أنا قبل كده جسم قائم يحمل ثقلا مثلا يعني أو سقفا، مش ده العمود؟ يعني ما تقولوش بقى العمود بتاع اللي في الـ في الـ في الآثار القديمة واقف كده ومش شايل حاجة، مسلات اللي مو كان معمول عشان يوقف كده في الهواء، لا سقط السقف، هو معمول أساسا جسم قائم يحمل ثقله بالقوة. فهل صحيح إن هوية الموجود غير هوية الوجود في الخارج زي ما هو الحال في الشباك والسواد، وأن الفكرة أن الاثنين صدقا على شيء واحد السواد والشباكية أو النافذية صدقوا على شيء واحد هو حاجة واحدة في الخارج، كذلك فكرة العمود أو ماهيته ووجوده صدق على شيء واحد هو ده، صح؟ ماشي كذا؟ ثم ده جاي من ايه؟ من انه الشيء اللي موجود في الخارج له هوية متحقق، واما الوجود فلا هوية له في الخارج، ويبقى برضو صدق على شيء واحد. ليس صدقهم على شيء واحد معناه ان كل منهما حقيقة متمايزة توحدا فيما صدق واحد. أدركتم الفكرة ولا ما جاتش؟ أكررها. اللي بره من الشباك والسواد حقيقتان متمايزتان صدقا على شيء واحد، إنما صدق واحد، صح؟ عايز تقول لي إنه في الوجود والموجود في حاجتين وصدقوا على شيء واحد؟ هوية الحاجة نفسها إذا كان مكتب أو عمود أو والوجود وهوية الوجود؟ لا، الشيء له هوية موجودة في الخارج والوجود ما له هوية، لما لا؟ فهما صدقوا ولكن ليس هما مجموع حاجتين كما هو الحال الذي نظرت به من أمر الجسم والسواد أو البياضة والخضرة. واضح ولا مش واضحة؟ إنما نشأ ذلك من أن الجسم له ماهية أو معنى أو مفهوم، وأما الوجود فوصف قام به وليس له هوية مستقلة متمايزة في الخارج. معانا؟ يبقى نقرا بقى نشوف. إذا كنتم استطعمتوا الفكرة لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز في الخارج مش هما متمايزتين لأنهما حقيقتين مختلفتين، بل لأن واحد منهم ملوش أصلا هوية والتاني له حقيقة خارجية، فالتمايز من هنا وليس لأنهما حقيقتان مختلفتان خارجيتان. صح، صدقتا على شيء واحد بدك، لا ده لأن واحد منهم ملوش هوية. فليس لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز في الخارج بألا، يعني أن صدق على شيء واحد بألا يكون للوجود هوية خارجية، ملوش ويقول هوية خارجية، إنما هو أصل يشمل الموجودات لكونه من المعقولات الثانية. معقولات ثانية يعني إيه؟ يعني فيه معقولات أولى، الذهن يوصل اللي حواليه كده ويفهم مصباح ومكتب وبني آدم هو ولمبة ومش عارف، وساعات يمسك واحدة منهم بقى ويقعد يتأمل فيها ويشوف معانيها وخصائصها وصفاتها وينتزع، مش من العالم الخارجي الموجود قدامه، لا بالتحليل العقلي من واحدة منهم مفاهيم تانية، هي دي اللي اسمها معقولات ثانية. في معقولات أولى وهي ما يدرك من الأشياء الخارجية بالحس، أو مفيش حاجة تدرك بالحس وحده بكله، ولكن ما ينتزعه العقل والذهن، دي لا تكون إلا ذهنية، أنت معايا، من خصائص أو أوصاف الأشياء الأولى دي اللي أدركها بفطرته وحواسه. فيبنى بقى أن في معقولات أولى ومعقولات ثانية، هي دي المعقولات الثواني المنتزعة بالعقل من الأشياء الخارجية. صح؟ فدي منها شوي التواني، لكونه من المعقولات الثانية، كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذات مواطأة كالسواد، تقدر تقول كده، محمولا عليها كالسواد، تقدر تقول ان اللي بره ده وجود ولا موجود؟ هو موجود اشتقاقا مش مواطأة، في فرق بين الحمل الاشتقاقي، قلنا الكلام ده قبل كده، والحمل المواطأة. يعني الاشتقاق يعني كل حاجة دي موجودة، لكن تقول الكرسي ده وجود، ده حمل المواطأة. وأيضا لم يكن لأحد شك في أن الوجود موجود، كما لا شك في أن السواد موجود، وفين الشك؟ ما إلا لما حصل هذا الخلاف، وجود في الخارج، في الخارج، في الخارج. وبالجملة فالهوية الثابتة في الأعيان هوية السواد، والوجود عارض لها وملوش هوية. هذه سبب التمايز، مو متميزين صحيح، لكن بأن واحد له هوية خارجية والتاني ملوش. يعني هو يا مولانا جعل الوجود من المعقولات الثواني، الثواني بيقول ولما لا، هو بيناكف بيضعف الفكرة ويقول لما لا يكون الوجود من المعقولات الثواني والمفاهيم التي ينتزع العقل وليس له هوية خارجية، وإن كان يصدق على شيء واحد، لكن ليس كذلك الذي نظرت به وهو الشباك الأسود أو الشيء الأسود، لأن ذلك الاثنين موجودين برا، أما ده واحد منهم موجود برا والثاني لا، موجود جوه دماغك من المعقولات الثواني، ولا هوية له في الخارج، فهم متميزات لأن واحد عين وواحد مفهوم. واضح يا سادة؟ أرجو أن يكون واضحا، أنا كررت مرتين أو ثلاثة. ويحمل بالاشتقاق مش بالمواطأة، ماهوش ده وجود. وايضا لم يكن لاحد شك لو كان المساله ظاهره او كده ما اختلفوش فيها في ان الوجود موجود، كما لا شك في ان السواد موجود. وانت عرفت زمان ان حصل خلاف. وبالجمله فالهويه الثابته في الاعيان هويه السواد، والوجود عارض لها. صحيح الاثنين صدقوا على شيء واحد، ولكن ليس معنى صدقهما على شيء واحد ان في حقيقتين خارجيتين تمثلتا فيه، واحد عين واحد مفهوم. والوجود عارض لها ويمتاز عنها في العقل فقط مش في الخارج، فاشتق منه الموجود المحمول على تلك الهوية بالمواطأة. فهذا القدر مسلم، هوية السواد والوجود عارض لها ويمتاز عنها في العقل فقط، لأنه هو لا هوية له، هو صفة لها. فاشتق منه أو اشتق منه الموجود المحمول على تلك الهوية، يعني السواد موجود بالمواطأة، فهذا القدر مسلم. وأما أن تكون تلك الهوية ذات الوجود وماهيته المتعينة، كما هي ذات السواد وماهيته المتعينة خارج، فممنوع. كل ده اعتراض على كلام الشيخ. ثم يبين ما وافق فيه الحكماء الشيخ حكماء المسلمين وما خالفه فيه، فقال: نعم، لما أثبت الحكماء الوجود الذهني فإنهم وإن وافقوه في ذلك، أي وافقوا الشيخ في أن الوجود الخارجي لا يمتاز عن الماهية في الخارج، بل هما متحدان هوية، نعم وافقوا في هذا الجزء، قالوا بأنه أي الوجود يغاير الحقيقة الخارجية ذهنا. لكن أنت يا أبو الحسن ما عندكش وجود ذهن، بالك من كلام إن الفلاسفة لهم حق، لأن عندهم حاجة اسمها الوجود الذهن، والمعقولات التواني دي اللي قلنا عليها الثواني معايا. ولكن أنت يا أبا الحسن وقدام المتكلمين جميعا لا يثبتون الوجود الذهني، الوجود عندهم هو ده هو العين. وأما الذهني فظلال لا يرتد بها. أخيرا قبلوا فكرة الموجود الذهني وهيجي الكلام. فإذا كانوا قد وافقوك لكن هم عندهم حكاية المعقولات الثواني التي ليست عندك، أنتوا ماشيين معايا؟ فإنه إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج، أو تصور أي ذهن في الخارج، فصلها العقل إلى أمرين، أو فصلها زي بعض ماهية ووجود خارجي، فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية لا مصادقتان على شيء واحد، على قياس ما قيل في الجنس والفصل، فاكر يا شيخنا. ثم استشهد يعني المصنف على أنهم وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج، وإن خالفوه في التغاير بحسب الزيت، ودي حقيقة بقوله: فصرح ابن سينا في الشفاء. انتوا عارفين ان الشفاء كتابه في الفلسفة، وإن كان القانون هو كتابه في الطب، على خلاف ما يتوقع العقل، لأنه عنده ان الشفاء تصلح مخك تفهم كل حاجة، عشان كده سمى الفلسفة شفاء. في الشفاء فإنه من المعقولات الثانية عنده في حسب الشفاء، فليس في الأعيان عين هو وجود أو شيء، إنما الموجود أو الشيء في الخارج حاجة واحدة، جواد يعني فرس أو بني آدم أو إنسان أو غيرهما من الحقائق. فهذه الماهيات موجودة عينية متأصلة في الوجود، إن كان بني آدم ولا حصان. وأما الوجود والشيئية فلا تأصل لهما في الأعيان، دي مفاهيم ذهنية عند الجماعة دول الفلاسفة، بل هما، واخد بالك احنا دلوقتي بنتكلم على ايه، لا أصل لهما في الأعيان. الوجود ده الشيئية والوجود ده ايه، يخلع عليها وصف، يخلع عليها، بخلاف القائلين بأصالة الوجود. دعك من هذه الناحية، دي مجموعة محدودة من المفكرين. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عليك وضح كده من الهار صلى الفجر ولدت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله